قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع تفسير الآيات خواتيم آل عمران تلك التي استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فتلاها وهو ينظر في آفاق السماوات، تلاها ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ. قد ورد في ذكرها حديث أخرجه ابن مردوي في كتابه وفي سنده ضعف، ألا وهو: لقد أنزلت علي 10 آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. إلا أن سند هذا الخبر لا يثبت. قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، تقدم بيانه، ثم بينت صفات أولي الألباب هؤلاء بقوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذا مفاده أنهم يكثرون من ذكر الله، فمن شأن أصحاب العقول الرشيدة النيرة الإكثار من ذكر الله عز وجل، فلا تنشغل عن ذكر الله بأحد، لا تنشغل عن ذكر الله بقيل ولا بقال، لا تنشغل عن ذكر الله بخوض في لغو ولا غيره. أكثر من ذكر الله، فقد ناقم الله على أقوام إذ قال: فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. وتقدم البيان عن أن من أفضل القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله إكثاره من ذكر الله، ومن أفضل مناقب الذكر أن الله يذكرك إذا ذكرته. هذا وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وهنا قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والباطل العبث، أي أنك ما خلقت السماوات والأرض تعبث يا ربنا، بل لحكمة أنت تعلمها ولغاية أنت تعلمها. قال أولو الألباب: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، أي تنزهت يا ربنا عن العبث، تنزهت يا ربنا عن أن تخلق شيئا بلا فائدة، تنزهت يا ربنا عن الباطل سبحانك، تنزهت، ننزهك يا ربنا عن كل ما لا يليق بك. قال: فقنا عذاب النار. فقنا عذاب النار، سبحوه ثم سألوه أن يقيهم عذاب النار. ومن العلماء من يقول: يشرع التسبيح بين يدي الدعاء، وأورد لذلك قول يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت، كلمة التوحيد، ثم كلمة التنزيه عن الشرك سبحانك، ثم الاعتراف بالذنب الذي يطلب من ورائه مغفرة الذنب إني كنت من الظالمين، فهلل الله وحده وسبحه وبعد ذلك دعاه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهنا قالوا: سبحانك فقنا عذاب النار. وفي الحديث: سبحانك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. فيشرع التسبيح بين يدي الدعاء، ويشرع التهليل بين يدي الدعاء: سبحانك فقنا عذاب النار. وسبق البيان عن أمر ألا وهو أن أدعية ابن آدم تدور على أربعة أمور: إما أننا نسأل الله خيرا نريد تحصيله، ليس معنا ولكن نريد تحصيله، قل: يا رب ارزقني، يا رب أدخلني الجنة. هذه خيرات ليست في أيدينا لكن نسأل الله حصولها، فهذا النوع الأول. فكل المطالب: أطعمني، اسقني، نجحني، وفقني، كلها أمور نطلبها من الله ليست في أيدينا الآن لكن نسأل الله إياها. هذا نوع من أنواع الدعاء وهو أشهره. والنوع الثاني أننا نسأل الله أن يحفظ لنا ما بين أيدينا من النعم ولا يسلبها منا، لا يسلبها منا. اللهم بارك لي فيما رزقتني، اللهم احفظ علي نعمك. فهذان صنفان: دعاء بتحصيل نعم لست فيها إنما أريدها، ودعاء بحفظ النعم التي أنعم الله بها علي. والقسم الثالث والرابع هما التعوذات، نفس الشيء: تعوذ من شر سيأتي، النار يخشى منها، قل: يا رب أعذني من النار. تعوذ من ديون أخاف منها، يا رب أعوذ بك من المغرم والمأثم. تعوذات من مرض، تعوذات من فتن، فالشرور قادمة، أسأل الله ألا تأتي وأسأل الله أن يصرفها. فهذه التعوذات. وشرور أنا فيها أسأل الله أن يزيلها عني، أسأل الله أن يزيلها عني. فهذه هي مدار، أو هذا هو مدار الأدعية: خير يرجى تحصيله، أو خير يرجى حفظه وبقاؤه لا زواله. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. خير يرجى تحصيله، أو خير أنا فيه ترجى المحافظة عليه، أو شر قادم أعوذ بالله أن يأتي، أو شر أنا فيه أسأل الله أن يصرفه. فهذه مدار أدعية بني آدم، تضمنتها آيات آل عمران إذ قالوا: فقنا عذاب النار. تعوذوا بالله من نار ستأتي، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتها، وما للظالمين من أنصار. فيسألون الله بأن يصرف عنهم النار. قال أهل الإيمان أولو الألباب: يعلموننا التوسل، ربنا، أي يا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان هو رسولك، ومن دعا بدعوة رسولك، ومن دعا إلى ما دعا إليه رسولك، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان قائلا أن آمنوا بربكم فآمنا، فيا رب لإيماننا وإجابتنا من دعانا إليك ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هذا من مطالبهم، فتوسلوا بين يدي الدعاء، توسلوا هنا بإيمانهم بالله، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، فيا ربنا لإيماننا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وليس هذا بامتنان على الله لكوننا آمنا به وطلبنا منه شيئا بعد إيماننا، ليس هذا بامتنان على الله، إنما هو اعتراف منا بفضل الله علينا إذ وفقنا للإيمان. فليس هذا كقول الأعراب آمنا وعتابهم قل لم تؤمنوا، إنما هو إظهار للامتثال، امتثال أمر الله، إظهار متضمن للاعتراف بفضل الله علينا. هكذا يتوسل، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، فيا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فهذا نوع من أنواع التوسلات، توسلات بالإيمان بالله. أحيانا نتوسل إلى الله بالإيمان به وبتصديق رسوله، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فلإيماننا بما أنزلت واتباعنا الرسول اكتبنا مع الشاهدين. فهذا أيضا نوع توسل بالإيمان بالله واتباع رسل الله، قل يا رب آمنت بك واتبعت رسولك فقني يا رب عذاب النار. فهذا نوع من أنواع التوسل بالإيمان بالله واتباع رسوله. وثم توسلات بأسماء الله الحسنى، وتوسلات بصفات الله العلى، وتوسلات بأفعال الله سبحانه وتعالى. تتوسل بسعة رحمة الله، تتوسل باسم الله الرحيم، يا رحيم أنت أرحم الراحمين ارحمني، يا من وسعت رحمته كل شيء تغمدني برحمتك. فهكذا تتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى في الباب الذي تريد، وتنتقي أسماء توافق مسألتك، تسأله الرزق يا خير الرازقين، وأيضا يا من يده ملأ سحاء الليل والنهار، يا من لا يغيض ما في يده نفقة، يا رب يا من إذا سألك العباد كلهم إنسهم وجنهم فأعطيت كل إنسان مسألة لم ينقص ذلك مما عندك شيئا، يا رب أعطني. فهكذا يا خير الرازقين، يا رزاق، يا ذا القوة المتين، يا ذا القوة المتين، ما من دابة في الأرض إلا عليك رزقها فارزقني. فهذه أنواع من التوسلات بأفعال الله، يا من تعطي بلا حساب، يا من تكرم بلا حساب، أعطني ولا تحرمني، يا من تغفر الذنوب، يا من تغفر الذنوب وتشفي الأمراض، اشفني. توسلات بالأفعال. توسلات بالصفات، توسلات بالأسماء، توسلات بالإيمان، توسلات بسابق الإحسان. تقول: يا رب كنت مسكينا فأغنيتني، كنت ضالا فهديتني، كنت مريضا فشفيتني، كنت مهموما فأذهبت عني الهم والغم، فيا كريم ارزقني. تسأله معترفا بسابق الإحسان. زكريا أقال عليه السلام: ولم أكن بدعائك رب شقيا. والمعنى: أنت رب كريم لم تشقني من قبل بالرد والحرمان، بل أكرمتني وأعطيتني، فيا من أكرمتني ويا من أعطيتني أعطني ولا تحرمني. عهدت منك الكرم، عهدت منك أنك كريم، عهدت منك أنك رزاق، فأعطني ولا تحرمني. فبمثل هذه التوسلات تتقدم الدعوات، فضلا عن توسلات بأعمال صالحة عملتها لله تبتغي بها وجهه لا تبتغي وجه أحد سواه. يا رب أعطيت سائلا في الظلمات أريد وجهك، فأعطني ولا تحرمني. كان لي أبوان شيخان كبيران، والحديث معلوم لديكم، وتوسل بالعفاف عن الحرام، سواء عن المحرمات في جانب الأموال أو في غيرها من الجوانب. فهي توسلات إذن بأعمال صالحة. اللهم اشف عبدك، لماذا ينكأ لك عدوا أو يمشي لك في جنازة أو يمشي في جنازة؟ اللهم اشف عبدك، اشفيه. قد يكون في المرض خير، لكن الخير الأكبر جهاد الأعداء واتباع الجنائز. ينكأ لك عدوا أو يمشي لك في جنازة. اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. تتوسل أيضا بأعمال صالحة لم تعملها لكن تريد أن تعملها. قل: يا رب ارزقني كي أحج، يا رب ارزقني كي أتصدق، يا رب ارزقني كي أبني مسجدا. فتتوسل إلى الله بنواياك الطيبة التي تريد أن تنفذها. وفي هذا ولهذا شاهد: هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. لماذا تطلب هذا الطلب؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. توسلات كتوسلات زكريا عليه السلام: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا، خفت من أبناء عمومتي يا رب، ونظرت حولي فلم أجد شخصا صالحا يقوم بأعباء إمارة بني إسرائيل وبسياستهم. إني خفت الموالي من ورائي، أي خفت من أبناء عمومتي ألا يقيموا دينك ولا يسوس الناس سياسة حسنة، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. تتوسل إلى الله سبحانه بأنك تريد أن تطيعه وأن يطيعه أهلك، كما قال الخليل عليه السلام: وارزق أهله من الثمرات. قال: وارزقهم من الثمرات. لماذا؟ أنا أريد يا رب أن يحمدوك، أريدهم أن يشكروك، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فمرادي يا رب من سؤالي الرزق لأهلي أن يشكروك على هذا الرزق، أن يحمدوك على هذا الرزق. فيها توسلات حسان. وإذا قرأت كتاب الله سبحانه ووقفت على أدعية الأنبياء رأيت كم من هائلا في ذلك. فبين سبب الدعوة، لماذا تدعو بهذه الدعوة؟ لماذا تقول يا رب ارزقني بالولد؟ هل لتتعزز به على الناس، أو ليدعو لك بعد وفاتك، أو يعينك على الخير في دنياك؟ لا بد، بين سبب الدعوة، بين سبب الدعوة، فهو أحرى بالقبول. ومن ذلك ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يا رب لا تترك على الأرض ساكنا يسكن الديار. لماذا؟ إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. يا رب إذا تركتهم سيضل العباد ويفسد العباد، فيا رب أهلكهم. ونحوه ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك، فمن ثم ما دام سيضل عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فبين سبب الدعوة التي تريدها فهو أحرى بالإجابة، والله أعلم. فهكذا أيها الإخوة تشرع التوسلات بين يدي الأدعية، فالتوسلات أحرى بإجابة الدعاء، التوسلات أحرى بإجابة الدعاء. ورسولنا نوع التوسلات تنويعا كبيرا، ثم هي عن التوسلات تحيي في نفسك الإيمان بالله وتذكرك بأسماء الله عز وجل وبصفاته. إذا قلت مثلا اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم، توسلات تفتح لك معاني جليلة، تفتح ذهنك للإطلاع على صفات أو عفوا لمعرفة صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه، فأكثر منها. فهذا شأن الأنبياء وشأن أهل الفضل وأهل الصلاح. فإذا جئت على سبيل المثال دعوة سليمان ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، فتفيد أن المعان من أعانه الله التي أنعمت علي وعلى والدي، فهو تضمن اعترافا بنعم الله، تضمن اعترافا بأن الله أنعم عليه. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، تضمنت إقرارا بالفضل لله، إقرارا بنعم الله عليك. فكما تقول يا رب أنت أنعمت علي وتفضلت علي يا رب، فأعني يا رب على شكرك، أعني يا رب على نعم شكر نعمك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأعني يا رب على أن أعمل صالحا ترضاه. ثم تتوسل بالرحمة وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فأدعي كلها فاذة وجامعة، والحمد لله. أدعية الأنبياء، أدعية الأتقياء، أدعية رسولنا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. فتوسل بها، توسل باعترافك بالخطأ، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك أعترف لك بنعمتك علي، وأبوء لك أعترف لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فتوسلات حسان بين يدي الدعاء، توسلات حسان بين يدي الدعاء. قد تقدم الدعوة أحيانا وبعدها تأتي باسم الله باسم من أسماء الله الحسنى، وقد تعكس تنويعاتهم كلها. سليمان عليه السلام يقول: رب اغفر لي، سأل المغفرة أولا، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. فهذه التوسلات بإذن الله تنفع، تبين انكسارك لله سبحانه وتعالى، وتبين ضعفك بين يدي الله سبحانه وتعالى، فستكرم بهذه التوسلات بإذن الله تعالى. فإن صدرت من قلب مخلص أواب، وإن صدرت من نفس عفيفة تقية لم تأكل الحرام ولم تخض بلسانها في أعراض المسلمين والمسلمات، وصدرت في أوقات طيبة تفتح فيها أو يظن فيها أن أبواب السماء تفتح، وذكرت في مواطن طيبة وأحوال طيبة وأنت ساجد، فهذا كله أحرى بإذن الله بقبول هذه الدعوات. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. قبلها: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. يسألون الله أن يفي لهم بالعهود التي وعدهم بها، كما قال تعالى عن نفسه: كان على ربك وعدا مسؤولا. العباد يسألون ربهم: وعدتنا يا ربنا فأنجز لنا ما وعدتنا، كما في الحديث: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. والخزي يوم القيامة بدخول النار والعياذ بالله، فذلك الخزي العظيم. ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فبارك الله فيكم، تأملوا دعوات النبيين، تأملوا أدعية الأنبياء، فكلها خير وكلها بركة، ولعل دعوة واحدة تتقبل منك فيكرمك الله بها، يصلح الله لك بها دنياك ويصلح الله لك بها آخرتك. فحرصوا على الدعاء ممتثلين فيه أمر ربكم وسنة نبيكم، مقتدين فيه بأنبياء الله الكرام عليهم الصلاة والسلام، مقتدين فيه بأولي الألباب، جعلنا الله وإياكم منهم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.